بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا جلقبا مقدمة تفسيراتي وان تفسير كراوداف نمر رابر باتشيسو namne tafsira qara'uudhaaf deemu tokko akkam tahuu qaba, tafsira jechuun maali, quraana jechuunis maali jecha warra muqaddimaa gaafa duraa hin dhaqqabatiniif haga danda'ame tokko gabaabsinee irra deebuu barbaadeeti. Garuu bakka tanatti muqaddimaan har'aatii fi muqaddimaan dabarte sun wal dhabuu ni dandeetti. Maaliifi? Waan muqaddimaa tafsiiraa jedhamu kana halkaa takkaafi lama keessatti haasawanii fixuun isiidhaan danda'amu waan san ta'eef muqaddimaa saniif tanallee namni faayidaadhaaf walitti qara'u walitti dhaggeeffatuun isiidhaa bareeda. Muqaddimaa gaafa duraa quraana waliin amma dura waraabamtee jira. Har'aan tana ghaaliba waan isii keessa jiruullee deebisee haasa'u garii waan achi keessa hin jirre taachi jirtu dhiisee tafiraa itti ida'uutu irra bareeda akka muqaddimaa lachirraa namni fayyadatuu danda'u jechuu barbaadeeti. Duraan dursee namni tafsiira qara'uudhaaf takka ilmii baratuudhaaf deemu maaltu isarraa barbaachisa? Himmaa caaliyaa qabaatu isa barbaachisa. Himmaa caaliyaa, yaada jajjaba qabaatu isa barbaachisa. Wayita tafsiira bismillaahi irrahmaani irrahiim jedhee faatihaa irraa jalqabu ka juzii meeqa, suuraan meeqa isa duraa mul'atu kana sodaatuun qabu. Himmaa caaliyaa yoo qabaate, hifzi isaallee yoo barbaade kaamila isaa haffaza jechuu yaadu, tafsiira isaallee akkasumatti guutuu isaa baradha jechuu yaadu, himmaa jajjaba qabaatu isa barbaachisa. Lammata waqtii isaa irra guddaa ilmiidhaaf kennuu barbaachisa. Ilmiin yooma kullii ufii kennaniifillee baadiidha namaaf kenniti. Gaafa baadii ufii kennaniif ilmii tanarraa homaanuu galuu hin danda'an. Kanaaf jecha waqtii ufii kana alal aqal mara kennaafi jechuun zamana keenya kana keessatti akka muhaal fakkaatee jira. Akkasuma waliin irra guddaa waqtii ufii namni himmaa guddoo qabu ilmiidhaaf kennuu barbaachisa. Keessattuu ilmiin baratan, ilmiin guddoon ifaa waan maraa quraana rabbiiti. Hadiifni Rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam hiika quraana saniiti. Jara kana lamaan barate waan jara kana lamaaniin dalaysiisullee baratuun afaan arabaa ka wahiin kun ittiin dhufe kana beekuun barbaachisaadha. Duuba itti akkana tahu namtichi awwalan aqiidaa sahiihin isa bira jiraatu barbaachisa. Aqiidaa sahiha, aqiidaa qulqulluu, guduuffaa qulqulluu, gabbaramaa rabbii haqaa tokkocha qofa tahu aqiidaa qulqulluu qabaatu qaba. Eegasanii ikhlaasa waan ilmii baratu kana keessatti naa haa arganiif kan baranne, naa haa dhagayaniif kan baranne, shuhuraadhaaf beekamuudhaaf amma keessatti haa aalima isaan jedhaniif, haa mataa isa dhungataniif, haa namni isa kabajuuf kan baranne rabbumaaf baratuu barbaachisa. Ikhlaasatu barbaachisa. Ibaadaa hunda keessatti rabbumaaf jecha qulqulleessanii baratu barbaachisa. Eegasanii hoo mutaaba'aa rasuulaatu barbaachisa sallallahu alayhi wa sallam. Mutaaba'aa rasuulaa quraana tokko yoo qaraati akkuma sahaabaan dalagansan matni isaallee barataniit jarri ma'anaallee qara'aniit matniif ma'anaallee waliin akkasitti qabatan. Kanaafumaarree waan barbaachisu mutaaba'aan rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam waan qaraate tokko yoo dalagaadhaan mul'ifte waan hin baratin illee rabbiin si barsiisa. Ikhlaasa sirraa yoo beeke rabbiin, ikhlaasaan dhugaadhaan baratuuf deemta jechaasa yoo rabbiin sirraa beeke haqiiqatti rabbiin ilmii san ima sii kenna, ima si barsiisa. Kana zannii rabbitti tolte ana inda zanni abdii bii jechuu kana beeyte waan an itti muradhee yaade kana rabbiin naaf kenna jechuu kana dhugoomsite himmaate, himmaa jajjaba goote waqtii irra guddaa kenniteef yoo jette ima baratta jechaa ilmii tana. Garuu akkaataa ilmii itti barataniifi kana bal'ifnee haasa'uudhaaf yeroonis waan hin geenneef كنافو قرآن أمان تنا وإي سابرتو الأفديب نكوني أشرف علوم هنداتي كإلمي مرتي إسر رابور كإلمي مرتي إساتي ديبيتي إني كوني نور وهداية للناس أجمعين نما مرافو إفادة كجيلوما أكما ربي نوجدو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا كان كتاب قرآن كتاب قرآن هذا إنك بركة قد دالك أبو أكما صفان نسابة كيدو تدفته دكنا كيسا دكنا شركي كيسا دكنا واللالا كيسا دكنا بدعا كيسا إفا إيمانا تتي إفا توحيدا تتي كان ما باسو جيجو كان أبو ربين حرفي إسا تكتيو قرآنس ميقنا ما كتب قدان رسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم جتشون كني حرفي تكنجرو جان بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنات بعشر أمثالها ويتكنا مارة نمتج ألف لام ميم جتشو كنا قرأ صدو مارغة تيجا غافة كنا غافة قرآن كنا جتشي تكو قرأت ميك أرغتا غافة صدو من إساء قديبوفت ميك أرغتا كوني وان أسرياتو متي قلبي تيتي في اللي إفادة وان كرال لي اتين قجيل تججو حديث برا كيسة تلي قدو في قرآن نكون تكا حجة سيتا تكا حجة سرتتا لمن كان را كلان تاو يو اتي قجيل تي إسا قبت إخلاصا إني دبتو سنين إخلاص سنين اللي سمت دبتا أكيدان كل كلو تاو اللي سمت دبتا مي إسا كان بيتي يو أكزت اتبول تي رقاسي با يو أمو إسا سن ضيعتي أتي إسا سن إرغرتي رقا سرتي بها ورقا كسي ربنا تاسيني ورقا قرآني رقا إساني بها ربنا هاتاسيس أكما سن فضلين إسا تقول ما متي حديث أبي أمامة الرادو في كيسة رسول صلى الله عليه وسلم أكي جدان اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم قرآن كان قراج الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن كن قياك يا مادا من قدو تهيد فور إسا قرأوف من قدو تهيد في إسانف من قدو ما دابت ججا دوبا كن فضلي إساء الرا وان هدون قرسيس حديث نواس بن سمعان كيسة أمس كما صحيح مسلم كيسة جرو كيسة رسول يكي جلان يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله قياك يا مان رفمان جران قرآن في ور قرآن كان قرأي اتبولي أك أوامر إساء وان إن دلق أجر دلق وان إن الرافقات داجر الرافقات سن مر إساء نيتوني في دنجان الذين كانوا يعملون به في الدنيا شوف ور الدنيا كي ست إسات بولي ججا ور اتدلق ججا حرام أك حرام آدت كي الرافقات وان أمري لا أك أمري دت أججا آدت كبتي كي اتدلق ججا تقدم سورة البقرة وآل عمران سورة بقرة في آل عمران دربو تجان متاتات تحاجان عن صاحبهما صاحب سير رامرم تجان ويتكنا مار رقان ما بهو نسيدا أككنان سبت ججو نمر اللي نمرم تججا يسينتون ويتكنا قرآن قرؤون فضلي أكنا قبا فضلين قرآن تقولما متي مرتو ورّا متني إسال لي كرأي معنى إسال لي كرأي إستينك أجيلي ربي برتي أجري قدار قطر ربي نوحاتاسسو نمني إسا قباتي لغا فنو جبا قباتي عروة الوثقا قباتي نمني قرآن كان قباتي فنو ججبا قباتي ورّا فنو ججبا قباتي سر ربي نوحاتاسسو ومن أعرض عنه نمني ديدي دي أمو إسا كان الرقرق لي قرآن كان وان نجر اتبولو ديدي وطلب الهدى في غيره قجل لما وان قرآن مليجر وان قرآن أجي كيسا قجل لما نمتج بربادي فقد ضل ضلالا بعيدا جلنا فقودا جلته ورّا كسير ابن تاسيني ورّا اتبولو ربنا تاسسو دوبا قرآن ويترى دوبا نو قرآن نكوني رسول الرتب صلى الله عليه وسلم إن يكون رسول الرتب رسول الرتب نمني إذا كان بوسي ربي نتبو سجدت آيات إساءة تقالما تنتين كيستي إن أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة القدر يجت الليل فجرا إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين يجت الليل فجرا ربي نتبو سجدا قرآن كنا ربي تبوس واسطة نوتين واسطة جبريلين أنبيوت كانت تلوفين نزل به الروح الأمين جبريل تو إسامبو إني أمانا ما تهيسون جنا إس أمانا ما تهيسان تو إتيمبو إي قرآن كان ويتكان كقرآن في دلين جبريلي كإتبوس ربي أمر ربي تين قرآن كان رسول الرتي بوسي جيتشا أما أنت نويت تفسير قرآن إرادو بنو دوبا تفسير قرآن إرادو بنو تفسير جيتشون كوني مالي دور تفسير جيتشون مالي وجنة التفسير لغة مصدر فسر بمعنى بيّن وأظهر وأوضح معنى تفسير جتودا مصدر فسر يفسر تفسيرا جتودا تفسيرا ينكون مصدر معنى نساء بيّن إبس جتودا أكا لغة راتتي وأظهر وأوضح قويا قد إتيم الإس جتّا مرة وأن تمل افتمالي ويتا استلاح تأتي ديبين نوغالا معنى قرآن كان إبساني جتشور تفسير القرآن جنة تفسير كن هيكا قرآن إبسا قرآن كقرآن كان هيكا إساء معنى إساء كغارت إبسين ما هي مجتشا تفسير قرآن جتشون إذن تفسير جتشون أكالوغا تيتي أكنا ويتته مران أسيتي كشف المراد عن اللفظ المشكل جتشنا مدي بوتوكو هي كني إبساني معنا إسانا ما قلتو تفسير جتشون استلاحة علماء تتهو مالي أكا لغات تتكا سويتته أكا استلاحة تت استلاحة ورى تفسير تت تفسير جتشون كوني مالي سير إساني تت تفسير جتشون هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه علم يفهم به كتاب الله علم كتاب ربي إسان بكم تفسير يجون علمي ده علمين حقيقة وهي هبته فهم الشيء على ما هو عليه علمي ونجرمه أك إسنجر تسنتي حقيقة وان سنيسا أكسي تبيكو علم ويتجدا يفهم به كإسان هبتا مججا كيسا قديب هبتا فهمي ججون كيسا قلت هبتو ده أصلين فهمي ويتجدا كتاب ربي كإسان هبتا المنزل على نبيه كنبي إساء الرتبو فمسون كان أنبيوت براء الرتبو فمينتي كرسول الرتبو فميري تفسير القرآن كانوا تهيمو في ديبنو وبيان معانيه معنى إسا هيكا إسا إبسودا واستخراج أحكامه مرتي إني قريتك كيساباسني مرتي إنتني أكنا تني أكنا جتشو كيساباسودا وحكمه حكمة قرآن كان كيسا جلو اللي واني أكنا جريفت وانا أكنا تيفي واني أكنا واني كنتهيف تنافي واني هرك نمام رميف واني بدي أكنا دالف كيميف جدي حكمة وانسني اللي كيساباسني إبسني همو كانتو تفسير جدا ما جدا معنى تفسير عسيتي هدودا كان مرات الرقب أبنى علم يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالتها على مراد الله قدر الطاقة البشرية جدا تعريف قرور لين نجرة واربين هاسي كان علم نما كنه كايسا دانغا غهي هي كندنده تفسير جتون علمي وان قرآن كان كيس سجرهن دجال ديمتك وكتب أفتو وان إني رتك أجيلك كوني وان يكون حرام جتون رتك أجيلك كوني وان يكون حلال جتون رتك أجيلك وان إبسو جتش على مراد الله تعالى أكربين بوس سنت جتش أكربين اتفر سنت قدر الطاقة البشرية هكذا دنديتي المنما جتش دنديتين المنماكن ضعيفة هذا فهم ربي إساك إن إسا فهم سيسي إلمنا ما كن مراد ربي اتفق إسان الرد إسا سنهيكتو تفسير جدا ما يجب إذن تفسير يجون أكنته يجون وقالوا قرآن يجون مالي قرآن يجون مالي قرآن يجون لغتي إن اللي مصدر مصدر قرأ بمعنى تلا أو مصدر قرأ بمعنى جمع معنى لمن كان كبا أكا قرآن أتتي مصدر قرأ بمعنى تلا معنى تلا جتشون قرأ جتشوتي مصدر يكون اسم المفعول تتفق أمي جان غافا كان أي المطلوب أي المقروء قرأ ما جتشا غافا كان قرآن يكون قرأ ما غافا معنى جمع جتشو ولدتك أبات جتشو تهي أمو معنى اسم الفاعل ولدتك أبات أي جامع جتشا ولدتك أبات جتشا مالف جامع سانجدن لجمع الأخبار والأحكام ودو ورأم دورة دبرية خنطة إسا كيس سجرة أحكامة كولا من تهين تو إسا كيس سجرة خناف يعني معنى جامع ولدتك أبات جتشا دا اسم المفعول ينقر ولدي ما تهجتشا لنجرة معنى مجموع ولدتك أباما جتشادا وان إني كتابة كيستي قرآن كيستي ولدتك أباميف قومنا ما كيستي وان ولدتك أباميف معنى مجموع معنى اسم المفعول اللي يقولون إما تهاجران مرد تمارري أكالوغاتي تكا قرآما جتشودا تكا ولدتك أباما جتشودا تكا ولدتك أباتا جتشودا اسم الفاعل يوغوني اسم الفاعل يوغوني ولدتك أباتا جتشا أخبارا في قدو في قصصا في واحد دوك ولدتك أباتا جتشا تكا ولدتك أباما كتابة كيستي ولدتك أباما صدورا ما كيستي كولدتك أباما جتشا أكا معنى لغاتي أكا استلاحاتي هو ما لقرآن جتشون يو جدني هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس هو كلام الله تعالى هاس وربي الآنيتي هاس وقبر ما هكاتي قرآن يكون استلاهاتي هاس وإساتي كلام ربيتي بك كانت مني كلام نربيت إركفمو كان أم بكاك اتقابتي باب صفات إن شاء الله أكرر رتي ترفنا وان صفات كيست ترفي كيستي ربي ندبتري آيان نسريها كبدي حتى يسمع كلام الله هذا كلام ربي دقه تججو تجر وان كانت هيف ربي هاسو إسام ملو هاسو هاسو مخلوق آتين كولين فكاني أكنا مزمن أهل السنة والجماعة بابا كان كيست اللي ربي ندبتا دبتين سيسام ملو هاسو إن سيسام ملو هاسو ويتفد وانفد أكفد التهاسو كمخلوقاتنا مول فكات هاسو نيسا ليس كمثله شيء دوبا هو كلام الله تعالى هاسو ربي ولا نيتي كإرقما إسا أمور أنبيوتا نبي محمد الرتب وينقاه رحمن إسان الرتب هاجراتو أراتي إساتين كربي قبرا وان برا ما أنا إساب يتملي مجرد أراتي تتي أجري نرغتو قرآن هو متى ما إسا قرأوتو أكو مريفو إتاكين ألف لام ميم جتشون حرفي تكتي متي حرفي سدين أمني حقاس جيري صدوم أرغتا ويتكنا ماري متى ما إسا قرأوتو عبادة متى ما إسا قرأوتو عبادة إسا قرأوا لين عبادة أكمت نيتت حفظوا لين عبادة تفسير إسا هيكا إسا قرأوا لين عبادة كوني هند ويتولدتك أبامي هو أتي خيري خيري رت ولدتك أبات تججودا ورى ولدتك أكسيتك أبات ربنا هاتايسو اتدلقوا لين أكسمت عبادة اتدلقوا لين دلقا دا وانسا مليسوا لين عبادة كاك أراتي إسا تي ربين قبران أكو مثلا أكا أمان تنا قرآن كيسا كاي ميجروتي ترتيب نزولا غافة دراء اتبو ايميتي ترتيب نزولا اتيميتي ترتيب أما مصحفني اتجروتي كسورة الفاتحة الراكة سورة الناس اتي جيفة مججة ترتيب مصحفة مالف جنة وسو أكا ترتيب نزولا تاتي كدراء بو اقرأ باسم ربك الذي خلق ججولا كناف ترتيبني أستي أشر راكي أستي وما جنكوني ترتيب أرى مصافة كيس التجرو يجا سنة عن سنة واني جنو إني قرآن نكوني سورة ربافي كدافر أكا جزئيتي تصدوما أول لوان سر رابو إيه صحيحني إقرأ جدجودا آخر روان بو إيه صحيحني أقوال علماء واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله جدجودا سورة البقرة آية ربالعام سديتا متوكو كيستي كارغا مجدجو آخر روان بو إيه إساكانا ترتيبني كلماتا إساكانا كيستي ترتيبني كلماتا جدجكون أكيد أما ترتيبني كايمي الحمد لله رب العالمين جدجون اتكايمي جركون الحمد كلمة لله اللين كلمة رب اللين كلمة العالمين اللين كلمة أكا كان الراججيرون هنته جران إجماعا ترتيب نكوني ثبت بالنص والإجماع نص نساء أكنت رفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن متنقه أكن الرا لله الحمد رب العالمين جنة كراون انتهو لله سان حمد كنا دورة دبرسيني ترتيب نكون أكن الراج الجيرمون تاو كون ترتيب مالي ترتيب كلمات آتي أكو مثلا ترتيب آيات اللي تاو كيفية كان اللي إجماعا أكا أما إني جرو كان الرا آيات تاكو تاكا دورة دبرسيني تان تان دورة دبرسيني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كجلو كان الرحمن الرحيم جنة الحمد لله رب العالمين جاكون انتاو كونس توقف يالا أكنت رفي أكنمت أرأما أكنت تيفما كربين قرآن كان نتبوس وإنا له لحافظون جل ربين أكنمت تيسي أرانغه كور نغافا إن بويسان الرا أرانتنا جارا ميكا كجرو كور شاني كيسا كجرو ججا ترتيب نسوراه سورا كن أكام ولت آني جرو كانت ولت آنون كني أكجر سنيتي مو كني اجتهادية لو يتجلن سورة كن اجتهادية لا ترتيب سورة اتكايا مكون اجتهاد صحابة داتي غري إسا والدرد برساني كايو لين غرين مصحفني بن مسعودي مصحفني نام برا والأبو لين كن هنجرا صحابة براتي كن اجتهادية لجان شيخ الاسلام بن تيمية دا ايغا عثمان اكنت دي بيسي اجماعن صحابة اكنت اردت هدامي بودا أكن الراججيرون انت وكنمتي تيفمو قبا أكما مجرو كانتي تيفمو قبا مالي في قامسن صحابة هدو جران الرتي وليغا لإساني تين دبين كن أكتي سبتي قدين آباتي إيغا كان سبتي قدين آباتي إيغا عثمان أكتي كاهي اتجر وليغا لبودا وليغا لجرا كان دي قمبر باتشسو كن اللي أكنمتي سبتو قبا جان أصلي نساء كان اجتهادي يا رجانين قرآن كان إنه تولدت كابي نما كم تولدت كابي قرآن نما أفر نما نولدت كابي ولدت كابي من سيسا كان كيستي سدر كاس هديتها سواما زمن رسولة كيس وليك أبامو زمن أبي بكر كيس وليك أبامو في زمن عثمان كيس وليت كابامو جر أفران ولدت كابان كون زيد بن ثابت جر أفران قرآن كان ولدت كابان غافة درا زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام جرى أفران كانت صحابة كيسا ولدتك في جرى كان كيسا نمن السادي قرشي قرشيوت كقرشي انتهينا إنه زيد بن ثابت يو كيستك والأبدن تاتي أفان ور قريشي تين كتبا قرآن لغة إساني تين بوئي جتو تجر ويتوليت كابان أبي بكري يو كيسا واللبدان أكا جرس هدين جتتي كتبا جتا مالي في قرآن لغة قريشي تين بوئي إذن نما أصلي قرآن كان وردت كابل بينيجا مرحلان إن كيساتي وليك أبا من مرحلة سديه ويتجران مرحلان سدين توني واللبدي أكاتا وليك أبا من سيسا زمن رسولا كيستي كامل لولدت قبامني هاقو مدان ده أم بيكون قومتي ولدت قباتي كون وان اتكتبتن كيستي ولدت قباتي وان اتكتبتن كوني يروسن كيستي نمني كتبولين أغلق كويساتي واني كتبان ادوان اتي كتبان اللي ننجرتو كانت جاء غرين لفرتي كتبتان غرين كاللو قبتي كتبتان وان ادى ادى هما يروس انجيرو كيستي كتبتان ادى ادى تي كتب بمالي اكا اما قرآن نجيرو كانت بكا توقتي زمن رسولا كيست ولدتين قبام يو زمن رسولا كيست ولدت قبام جاكان توقدو فيه بكا بكا تي ولد قبامي كامل لقرآن اكا مبنة تي غرى غرى اما جراجة چومالي نما ادى ادى برا هنجرية چومالي أكنت تولد ديبه يتشوميتي زمانا أبي بكر كيس كوالدتك أبامي أمو سنة كل ألمفة كيس والدتك أبامي يمامتي صحابان ركيني صحابان رقهي جنان قرآن نكون أكهم بني قرآن ورق قرآن حفظ يكون أمودان قرآن نكون إبدا قرآن نكون والدتها أبا مجرمي والدتك أبامي والقرآن يدون الجفامي جنة دوبا يتكانا ولدتك أفامين سيقافنا مالي قرآن كان كتابتك نسخان تكو كتبمتي أكتيت نسخان تكو تيو اتهجم مرجع تاتو اتدابيان بودة اتدابيان وصو قرآن كان اتهجم سيسي اتدابيان تك أكا أرغمت يعني نسخة تك أرغم سيسا زمان أينو كيسا كوني زمان أبي بكري كيسا تاريكتي سنة كل ألماء كيسا كتبني إسا كان إيه نمبر كايان ها عمر ينبرا كايان إنجر دي عمر قافة كان عمر ينبرا كايامي إيه قساني عمر دونان حفصة برا كايامي قافة عثمان كوني سنة دي دمي شنيتي حزيفة بن اليمان كجرانين أتشر رادوفيت أمني كوني أسو كتاب ربي كيست أكا يهودا في نصارى والأبدت ولن أبن أك أبي جدين مالي في أرمينيا في مالي بكيني ديمي لولابدك إكانتي غرين قراتي برا أركاقبا غرين قراتي قراتي سبارة قرامتي جرتي توقع توقتي قرا توقع توقتي قرا كنرت واللبون ما أركي واللبين سيكون يقاف أكنت كي تفوفو تاتي يو أجي ديمي ركي نبرا في دا أمان يكون أصو ركو إرنجيني دك أبي يعني أكا يهودا نصاران كتاب وفي كيزتي واللبدي كتاب نسي جيرمي جاري كان أكا قرآن يكون نجي جيرمي دك أبي جارينيت دك أبين سي أكا سنينغو دامي دك أبين سي أكا سنينغو داميت قاف أسمان كان والدتك أبامين سي والدتك أبامي ماري كحفصة برا جرسان اللي فودانيت صحابان كوان جروحون دولت قبانيت قرآن أما جروحانا برسانيت نسخة نبيهون دكيسة فجاسانيت وان سمالي جروح قراءات ورا متخصصتون نيو قراء مالي نم نمرتك قراء آمانا كررت والندم نجاني قبان قبين سكنا صحابات مرياتي والي اتقالانيت قبان كان الرابل ماني قرآن يو جيجيته اني وسفان تكون الرابو إيه كجر وثاته بكتهارتي قباني أولا جتشو خان الرافوران قبين سي غافسان أرغامي كونا صحابة التولي قلاني مسلها أمة إسلامة تيف أكا من إسلامة وان كان كيسة تولين دابنيف أكي كوني قدامي دو بوليت قبين سي زمان عثمان كوني إيسا كان بيه كمان أم ما لي فيري قراتي تكرتي ديبسي جتشاين قراتي تكرتي ديبسي قراتي تكرت دي بسي قراتي الرانتنا عشرة جرتو تكا قراتي سبعة جرتو كان متخصيصة قفتو قراء ري متخصيصتون قراءون دبين قبو نمني اتهال نياي وان سنتي قهي قبو قرأي بيكون همان قبو عمان قرآني كمامان تنجيرو كان أكنا الربين تيسي قرآن كان اللي أسين قهي جيجا دو بيقى قرآن أكا كانت والدتك أبامي إيه أكا إني إتنوغه اللي بيهن أكا إتنسخان آخراتو نزمان عثمان كيسا والدتك أبامتي بيهند كيسا فجآت اللي إيه بيهن قرآن كان فسر وداف وان تفسير تهي في وان قرآن نتهي اللي إيه بيهن أكا متي فسر قرآن كان مالين فسر ويتكانا أصحين طرق تفسيرا مالي جوتكين إرسحيهني كرا قرآن كان إتهيكني مالي قرآن نكون أكملت فسرموك أبا ويتجدن الرسحيهني درا قرآن قرآن ما مفسر مودا قرآن قرآن ما مفسر مو قرآن قرآن ما مفسر مو جتشم ما لره ربي قرآن كان أفيف بوسه قرآن كان قرآن أفيف ربي بوسه كان مراد وام بوسه في إنه تبيك إيش ما تبيك إذن ويت ربي أفي بوسه كحقيقة إسابيك قرآن سن أكنا جدة وفي فسره تفسير كنا أولين جرو جتة تفسيري كنا أولين جرو بكتنتي رسول صلى الله عليه وسلم قرآن كنا هند فسرني جتة غافي ونما تدياتي رسولي أصو أصحيح كنا تنسيني رسول القرآن كان كامل فسرني يوجد چون دياته جواب نسام علي لك كامل فسرن جچومتي قرآن نكون أفان عرباتين بوئي أمان عربا كون إرقود مانا إساني ما بيك آيات إشكالة قبضو مالي وان إشكالة قبضو مالي وان مانا نسانا ما ديبو مالي وان مانا شرعي اتسيني مانا شرعي اتسينو سنفنا ما ديبو مالي أفان إساني تين بوئي كأفان إساني كانني بيكن وان سلا بيانتي هجم هند بيان سني ديما رسول صلى الله عليه وسلم وان اشكال قبو هند هي كني ديما قراني واضح اي فقال هذا اشكال اللي وهيتو يسكيسة تنهفني قران اللين اكا قران اتتي قران فسري دبري حديث اللين هي كا قران اتي قران فسري دبري صحابة اللين وري ويتسان اسان الرتي قران نبوئي كمرادة إني بوئي في اللي بيكن كبك إني تبوئ اللي بيكن فسران هي كسن يكسن تابيون اللين الرافودان غركاني لغة اللي إركتاني هيكن ويتكان أمار زمن رسولي كامل إيسا فسران جيتو أكا مرتبينو كان الدين تجيجا بك وان إشكالك أبو هيكنيتما دبر الرسول اللين صلى الله عليه وسلم دوبا قرآني قرآن هي كورا جنكا قرآني قرآن هيكودا قران قران هيكو جنو كان كيستي كوني سدرات لمتا قران سنة دان هيكمو حديثني قران فسروا حديثني قران فسروا ويتجنوا رسول صلى الله عليه وسلم وان تقرا غافتمني وان غافتمن سر رسولي هيكودا قران الرا وان غافتمن سن ايغنا قرآن نكوني أقوال صحابات فسرمودا قولي صحابات أكما سن قولي تابيو تاتين اللي فسرمو ورّا صحابا سن الرافود إن شنف فادا كقرآن فسرمون قرآن لغة دام فسرمودا قرآن لغة دام فسرمو قرآن لغة دام فسرمودا ويتجنو شرط يهيتو جلجر قرآن لغة دام فسرمودا مع معرفة مقصود الشارع مقصود أبا شريعة سنبيكو داولي مجرن لغة قفت انقو مجرن لغة قفت انقو ما لي مجرن لغة انقو جنة قرآن نزل بلسان عربي مبين لسان أفان عربا إفقالا سنين بوئي مبينين بوئي ما لي لغة قفت انقين نيو جنة قافة جج ربي كينا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود جتشون بوئي صحابي يجي دوكو مال دلك اين صحابي يجي سن ها كابي كابي من وجراتي على كل حال بمتهيته صحابي يجي كون جبريل مفوريت خيط اني بيكا ابيض جتشوني بيكا اسود جتشوني مانا نسا واضح يسابيرت الخيط الابيض والخيط الاسود معروف لديه إسابيرت أكا لغاتي تبيكا مالا دوبا كان فودي متاجا لك آياتي تمالالا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ظاهرة ظاهرة لفظي لغاتي ريكونام ويتدوبا جدو اندي دي دبين دفي فانا مانقل ويتسر يدون بوكاتي ويتنام لمنا كيسا جرو جبريا دي في قراتي الدانر قو حلقان إفه دبين إسادي دو لقي رسولة قافتي دبيكنا akka dubbiin isaaf hin tahin dubbiin kun mataa haga sa'a kanatti ima nyaatanii jecha وهيت رسول الله دقي رسول قافة رسول صلى الله عليه وسلم ما جوابني أكملت هي كنيف خيط الأبيض في خيط الأسود كان أكملت هي كنيف إنما ذلك ما جانين بياض النهار وسواد الليل كنما معنى شرعي تتيدا مججا معنى شرعي دا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض جتون بياض النهار خيط الأسود يجون سواد الليل إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل أران تنمى الجرني فسرني فري مقصون خيط الأبيض في مقصون خيط الأسود بياض النهار وسواد الليل ما ليه مجرد خيط قرات تيتي في أديتي متي جراني كناف نمتج لغان هنهي كوي تجدو ما البيكو سبر باتشسين مقصود الشارع مقصود أبا شريعة بيكو برباتش ساججا كناف صلاة يوجن أكفان عربات اتي معنى نساء مال دعائي دا معنى نساء دعائي ويتمعنى نساء دعائي تو أكا استلاح شريعة اتي عبادة تكبيرات أنجل قبني إيستي جيساني سلامتي جيسان سلامتي جيسان كناف شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تعريف صلاة كيستي أقوال وأفعال جتشود أنجل قبون انتهوا جدا التعبد لله يوجن مالي دور التعبد لله بأقوال وأفعال يوجن مالي تعبد جتشون كن يون سينين عبادة دا والرب بصلاة مو ركني أركان سلاماتي سلاني يو صلاة جتشون أقوال وأفعال جنن عبادة كيتني دامين نمتج أفاني واجده قامان اللي أول كأي قطع يا كنا مسبورتي دلقو الله أكبر جري جل قبي السلام عليكم جري وسوقي سي وان صلاة انتهين كصلاة عبادة نية إن أرقم ومون أرقم نكسي قبا جان تعريف نكون كنافو ماري تعريف نكامل لي أكا لغا سنقفة الدعاء جتشو قفة سونديسين التعبد لله بأقوال وأفعال أقوال في أفعال الله أكبر إن جل قمت سلامتي كيف فهمت جتشو نجراني فكنا طيب قرآن قرآن هي كود أجنة مثال نوك ناو جدميو مثال لي قرآن قرآن هي كودا مي أكميو جدن فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات كجد كان كلمات تنوان إسين تاتنون هم نسيت فتلقى آدم من ربه كلمات آية تن آية نبرا أك كلمات إني أرغتتون كلمان إني سمتي ربي وفي إرى أرغتي ربي توبة إرتين دي بيتوني ما لك تاتي آية برا كيسة ربي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جدودان آية برا رفتهيت آية برا رفتهيت وإذا كان مار كلمات ننسوني مالي جدش خانا جدش ربنا ظلمنا أنفسنا جتشوكنا جتشونا أكو مثلا آية برا كيستي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن أولياء الله أولياء ربي جال اللور ربي ور ربي برد جالت مودا سودان الرنجر جدا ور أكا مجالت مونسون آية نتون هم بيانسيني آية اتئانتو الذين آمنوا وكانوا يتقون جتت الذين آمنوا ور إيمان دقا أمني أفانين اللي وانجر أمو جده قلب التلي دقا أمسي دلقات آن اللي ملسي ربي وفي صداتي أوامر دلقى وان الرافقات ربي انجر الرافقاتي ور جد سنتو أولياء الله جده أمو جتت آية نتعان تفسر تجيجا حكو مثلا والسماء والطارق كيستي وما أدراك ما الطارق ما الجدي فسره النجم الثاقب جديتي فسره كن اللين فسره إنساء قرآني قرآن فسره الرأي أكو مثلا والأرض بعد ذلك دحاها دچي إيغساني درير سجد إسي أفي بسطها إسي بلسي بلسون كن أكام جنان أخرج منها ماءها ومرعاها جتشو كانتو فسرجان أخرج منها أكنت إرابور كسيسد بشان كيساباسي مرقا كيساباسي أكنان إسي ديسججا أكنان إسي ديرير سججا كوني تفسير القرآن بماذا؟ بالقرآن. قرآن ما قرآن هيكو ماليف كانت إر أفضل كانت إر جالا ونجد أنيف ماليف ربي مرادا وان بوسيسا وفي بيكو وفما يوهيك تفسير كان أول إنجرو يجا إيه سني هو مراد ربي كبيكو إنو رسول إسات صلى الله عليه وسلم خرا ربين وحي اتقروتين كن اللين إسا سنت آني العالم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة تنمالي جتشو صحيح مسلم كيسة حديثة سهيب بن سنان الرادو في كيسة قال فيه فيكشف الحجاب ربين جردو جدو إسانيتي في جدو إساتي تجرتو سن ربين أتشي ساكيتي ويتجد فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النذر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إذن زيادة سنما لره النظر إلى ربهم قال ربي إساني لالود أججا قال ربي إساني لالود زيادة سن أكنت مال تفسر أما كان كيست سنة تفسر أججا كان كيست أكما سن وعدوا لهم ما استطعتم من قوة كانس قوة كن مال أججا القوة الرمي على القوة الرمي أكنتي كن اللي فسر ميجرا كن مال فسر مودا سنة دان فسر مودا أكما سن قول صحاباتين اللي فسر مون نجرا قول صحاباتين فسر مون نجرا قول صحاباتين فسر مون كان رتي علماء ني ميزا كنني فقبن ميزا صحابات فكنن أبن ميزان صحابان تفسيرا كان كيستيك أبن مالي ويتجدن هجا ميزا سديهيك أبني يتوان اتين فويا من وان قرآن كان هي كتي أهلتان الأبات هني وهي أبن جتا سني مالي ويتجدن أولا معرفة أوضاع اللغة وأسرارها أكاتا لغة كن اتكايا من أفان إساني وان تهيف أسرار سري لغان كوني قبو نبي كنجيكو أفان إساني تي كناف تفسير إساني جالاته لمتا معرفة عادات العرب عادة عربة بيكن عادة عربني اتدلقة بيكن عادة إساني بيكون كوني يو قرآن ندفي وان تقهاسي يو قرآن ندفي وان تقهاسي وان كان الراحاسي جيكو بيكن مالي في عادة وفي سنبيكو داف فكنا في القرآن دفع إنما النسيء زيادة في الكفر يوجد نسيء كنواني سابقا مال بيكو دام بيكا عادة أمة عربة بيكو دام بيكا نسيء نمالي نسيء نمالي جاء والدبر سودا جاء والدبر سودا جاء محرم كان سفر تأتي دبر سنيد سفر أس دبر سنيد أكفت أنقود أن ويتا أفيفت أن مالي في لولو داف وانا مجرته داف أكاتا نسان التجرات نيروسا كيستي نمني جبال لافا ساميتي كجراتا كنا فكس دلقا دوبا معنا كان مالتو نما قل چري إنما النسيء كان آدا سيوم بيكينتي سيديب أكو مثلا آية برا كيستي اللي حالا يهودان دلقاني في آدا يروسا كيستي دلقم تبيكون وان كيستي إسان غرغارو وان تفسيرا كان كيستي إسان غرغارو قبائجا سنرى منا كان دويددوبان سينان منا دويددوبان سينان منا دويددوبان سينون كوني مالي آدا مالي الرادوفي مالي فكس دلقان كان نما آدا سنبيكو مالي نم نبراهي كوندن دو قايدا إسان ويتحجين أفدهم نجدن مال دلقان كربين وقت البيوت من أبوابها جرون كنا قالوا ما سلا هلا إسيتين كوتا دويد دوبا ننسينينا سوني أكي سوني خير الآميت كربين جرون كن هلا تكايو بيان هلا بانتنا هنغلو هلا تنا ويتزنبي كمنو أسين باني أما زنبي ديكاني ويتزنبي ديكاني بكبراتي هنغلا جان بكبراتي دجانا جان أكوان أسين سينو في مانا دويد دوبا سينون غرا غرما وهي فيدو دوبين إخلاص كيسة جرتي ماله دوران سينو دوبان سينو كنا كيسة همان جيراني كارما سلا كاراتي كوتا قال أجر الربين ويتكن الله هذا إنسان كمان كان بيكوتو ميزا كنا كيسة تي صحابان فسرين سكانا أهل إنسان تاسيسه جيران وان سدين كنا كباتو أسرار اللغة بيكو كمسان هذا عربا بيكو حالا يهوداتي في كان بيكو جتشودا جزيرة عربا كان كيست دوبوان تفسيرا إسان فسران الرا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء جتشا كان عبد الله بن عباس مالي تفسري جماعي تفسري ورا وجرف جتشودتي فسره تفسير أكنا كوني كصحابة رادو في في كتابيو ترادو في اللين هدودا كوني مرتي مال جورتي كجيل شري إسان كون تفسير أكنا كيستي جهيدا أبني جهيدا أبن جوكن دو بس هنيت عن سودان ورني تكوكا أسيت فراتون بربا تشيسو ترجمة قرآناتي ترجمة القرآن أما أنت أنا تفسير وان إني فسرمون أرجيني ولا تكوني هذي لغة أدم فسرو تهذي لغة أدم فسرو كيستي لغة أدم فسرو كيستي كم مغلا تبني ساني لغة أدم فسرو كيستي مراني مقصود نشارة بيكموك أبا مقصود أبا شريعة دا بيكموك أبا لغة أدم فسرو كيستي مجرد لغة كفرتي نركتان ترجمة قرآن كيستي ترجمة قرآن جتون قرآن هي كوجتون كوني ظاهرة لغة تتي ترجمة جتون تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح وان تقوب سمتي ديبيا أصل نساء ترجمة القرآن ويتجد أن التعبير أم معناه بلغة أخرى التعبير أم معناه هيكا إسا كان الراهم دا بلغة أخرى أفان برات الراهم أفان برات أفان عربا كان أفان برات تججيرته همتو ترجمة جدا ترجمة كوني لما تقود ما جداني الترجمة الحرفية والترجمة إيش المعنوية أو التفسيرية الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية أو التفسيرية معنوية كنا تفسيرية ويتني لي متاجرا ترجمة حرفية جتشون مالي ترجمان حرفيا كن علماني كجدان حين أرقم تجران أفان في الكيستو ترجمة حرفية جتشون مثلا يا ربين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جدي ترتيب اللي إنا في جعلناه كان قرآنا عربيا جتشو كان ترتيب اللي أكن متكاياني معنى إن توكيدا كن اللي هيك أفان اتهيكو سنت أفان مفردتو هايكو أفان أورومو تهينا أفان أمارفة دا تهينا أفان إنجليزي تهينا أفان أردو تهينا أفان مهيكتو هايكو أفان سني في أفان عربا كن والكتاه توكيدا كيستي ترتيب اتهاسة مكيستي والكتاه كسي أرقمو جران كن نانجو جران أرقمو أرقمو نسا نانجو جران يو كلمات كتاك كيستي أرقمي مالي والكتاه نرقمو إضافان قرآن إضافة قدو مضاف دورة دبتمي مضاف إليه نتيان أفان ربا كيستي أفان برا كيستي أسر راج دبتة مضاف إليه را غر مضاف إتي أجها سويتا وان كانته ترتيب أكنتي قبته حرفا حرفا إتي فسرو ننون أنجو جران كمعنى ويا جران كوني معنى أفان ربا تنجر أميكان لالتي أفان برات إتي بلاغة أفان سنقبون أكا كانات إتي والكتاويتو هنكتو بلاغة أفان سنقبو معنى كان كنو جتا معنى قرآن ندبتي كان أفان برات التهيكا كنو إني كوني إما بقى جران ترجمة معنويا كوني وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل أصلي كيستي نبقاتي جان جائزة جان وقد تجب هنا تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية درك أما تاتيه جرأيو قرآن كان أفان عرباتين جيرو كان ور أفان عربان دب نتجيسو تهي قرآن كان اتجيسو يوتهي دعوة يوتهي إسلام كراسا نمالي اتجيسو يوندا كندن دام نتهي درقم جهنم كست هيكون لكن يشترط لجواز ذلك شروط انتبهوا لهذه النقطة أستي ولاغا وفي قوتتوك أبوانيكون نمتج هيكوكوني كأفهم برادي تججيروكون ولاغان قوتموك أبدي أولا ألا تجعل بديلا عن القرآن ترجمان سن قرآن الراكب كبوتين من قرآن الرادور ومتهور أبوجان فكنا ففان تقطي يوهي كمي أفان إنجليزي تهينا أفان رموتو تهينا قرآن ندي فمي اسم قفا كنا من فجدت ويجو أكسون انتهو أكسون قرآن دي سورة هجري قرآن تها أكسون انتهو هقا إرادور ومن تك دي سون انتهو كنافو إر أفضل جران إر أفضل ما أنا قرآن في متني عرفان عرباتي في ترجمة والمقت كتبوتو أولادا أسينس نمتجي أفان عرباتين قرآن كان دبسي أكمن بؤتي أسين أكا ترجمة هيكا أفان إساسا بيخودن دهو إني كوني ستوك الثاني أولاقا لما تا أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق نمتج أفان تقر أفان براتي تججيرو كون أفان مججيرتو هججيرو إنجليزي يو جنس أفان إنجليزي تف أفان عربا كغاري بيكو أرومو يو جنس أفان أرومو تي في أفان عربا سنك غاري تي بيكو جج أفان إرّا ترجمو في أفان عربا كإرّا ترجمو في أفان اتهي كسن أكا غاري تي بيكو دا وان اسين إرّتي كجيل چتو بيكو جج أكا حساب سياق آتي تيوان اسين إرّتي كجيل چتو اللي بيكو دا أكو مثلا أمس إني صدف هذا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن ألفاظ شرعية اللي بيكو قبا مجرد لغة كفرت نركتو أكو مريفو ور لغة دان هيكو ور لغة دان هيكو مقصودة شريعة دابيك وجنسان كون اللين معنى لغة كفكبتي معنى لغة كفانينيكو معنى شرعيكا لغة إردت إدامسان بيكوتو إسا برباتش سججا يوكا إسان بيكين تاتي دوغورا كيسا بوتو أرغم دوغورا كيسا بوتو أرغم ما ريكا نافو أفان إرّا ترجمو فيك إتترجمو بيكو يجون كون أفان إرّا ترجمان كعربي كان بيكو مالين أرغم بماذا يتحقق إنكم مالين أرغمو دندها يو أتي إسا كان أكا غاريتي كان بيني تات أفان عربا أكا غاريتي كان بيني تات لغة أكا غاريتي كان بيني تات واني كوني فاعل مفعول ججو كان بيني تات واني كوني مغير الصيغة هذا تكهو كسيمتي مبني للمعلوم ججو كان بيني تات واني كون صحيحا انتهو ججوكا إذن أفان عرباتي في وان أفان عربا سنك أجيل فتونين برباتي سبيكو برباتي سيجودا القرآن كان أفهم براتي هي كوداف ورق القرآن كان هي كيف تابيوتها سورتي يرون لك في سجرنا تنفكاتو يورق دوتا اللي أمس القرآن نكون أكاتا سديه التلوفا القرآن نكون أكاتا سديه التلوفا واني ندبتو ولدتك أبتي واسدي جتشوني دندين واسدي جتشوني دندين توكو عقيدة بابا عقيدة توحيد الرادوبتو توحيد الرادوبتو قبر من ربي توكو شمالي أكنجر واني ربي أجت قبر مهند أران أكا قبرمت إفسودا كوني يو كونين جراتين واني كانبودا رتي جارمون دندو يو عقيدة كل كلون تهين إبادان أتسنبودا دلائدو سيئتهون دندو طيب إني لما تا أحكام وان يكون حلالا وان يكون حراما يجودا ان صدف فادا وان القران كان كيس جيرو قصص قصص قصان حاسمودا قصص كان الرا وان غباب دو اسي اسيتي سياده تشيس قصص نيكون غوسا سديه تي رفا جامتان قصا قران كيس رفوكون توكو وان انبيو تاف رسولتون والغدان انبيان اكنا نبي الله موسى تتورى بني إسرائيل فرعون في ورى والإنجيرو كبتيوتا في كانت إرغميت أكي كن جدو إساني تتي أرغمي مومنتو تركو أكنات إرغمي أمبيوني وان أكنا جدنين جرسون أكنات بدي آخر اللي جده وان أمبيوتا في توتي أم نبي يجي تي إرغمي سن تات نوفمونا توكو إني توكو أمو قصة ما أفراد نما توكو تهينا قصة تكتي تهينا غوسات كتوايت ارغمان ارها ساودا او سو نبي غوسا نبي في وان جدو اساني هاساون تهين اكا فكيناف مريم الرا قصه مريم اكيسين تقول فويت اكيسين تديت وان ستي ارغم ربي نو هاسيجرا كوني وان سي في نبي جدو تديمي متي قصان سمرت تديمي قصان كوني مريم مرت تديمي اكو مثلا لقمان الرا ربي نو هاسيجرا لقمان لي متى ما يسان الرا نو هاسي اكو مثلا ربي والذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها نمت جكرا ديمك الرا دبري غند توكو كون تردوفه أن يحيي هذه الله عندك أنا كم تربين جراتي سجدي ربين سجدي سكاسلني كسا إنسان وده سجرا كسا أنا كنا بني كسا دول كرنيني نوده سجرا كأرون كأصحاب الكهف أصحاب الفيل كني ربين نوده سجرا كأكنا بني كسا غصتك كا تكاو كسا أنا ما توكو حاسة ورجة أكو مثلا كسا حوادث وان أرجمي توكو غلطه غلطه تك الرهاسه أكك كسا غزوة بدر أحد أحزاب بني قريزة بني النذير وان كان فكاتو كأكنا كان هاسود كسا سنكوني ماليف هاسا وما يو جنة كسا كان قرآن نهاسا كسا كان ويتهاسا وبكغرتي بلسي هاسا وبكغرتي قباب سيت هاسا والليدا كان الرامالي وان نترافو النمالي ويتجنان تقفى حكمة قرآن نكوني قبو حكمة قرآن نكوني قبو كسا كان كيسا تربين نوفي بسولة مالو يتتهو ويتا كسا تكو بلسي اللي هاسو ويتا مناسبان رفتي قباب سي اللي هاسو كلام نكون أمتا كنافي وان أمتا كان ناسبو حق إسا ناسبو ربي نتهاسو كانان أسلوب واحد دون برسي سججا مقام نمرتنو وان إرد هاسو وانقب أكا اتهاسو وانقب كناف ججا قرآن نكون أكاتا هدو اتهاسو من دندمون حكمة قدا كبججو نغرسي سودا اكو مسن عدل ربي رت لي كجيل ربي امتا كناتك اكنت لبو في ميد اني ربي هلاك سانغ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم غند كسب لي سنسان نوتسان همين انسان ما تلبو في ميد اكنت هني لبو في ميد اني سان بل لي سنوي تجدو عدل ربي لي نغرسي سودا ور مدر بل لي سسن ويتنوفم مؤمنون لين اكوان كان لالني قد ابتن ورا ايمانك ابو ورا كزيت كفري دور الابد سجود اكك قد ابد انتهونا اكما سن رسول اسال لي دبي كانان بوهر سودا امبيون ني سدرا تو تقول ما متي كانوتي ارغني توتي ساني انسان كي جيب جيبت تقول ما متي اتلين اوبس جديني ربي انسان كانل لي اوبس سي سودتو كيس سجرجج اكما سن امس رساله نبي محمد صلى الله عليه وسلم رغابه تولي كيس سجرا أكملتي أمبيوتا كان ويتا نبي الله إبراهيم في أمة ساجد دوتي ويا رسولكم من قبل زمن سانكي سنجيران وان نبي الله نو ويتا ساني من أتشنجيران غامسن مالين بيكاني أكنت هاسو دندهن كوني كرا ربي إر أمرين كون اتلوف مالي أكنت في النمن هاسو دنده تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك نوتو ستي بيسي سقودي أكا كانت إر هاسو يتججودا كون اللين وان نترافو لأنو الرأي تكرار رسالة لك هنو مرة تقجيل شك قلبي نما كيسا وان كان قدبوسو إردت قجيل شك جودا أما قلبي انتو نتدابي إردت الدابي أمي يو اتحاس أمي أكاتا أمان نكون اتدام أمي كون اللين وان قرصة قدار رافو لأتاني غرا نمات التيو ديبني إسرائيليات واني جرامو واني أسكيستي أخبار بني إسرائيل يهودا إررا كانك ألمي إررا قدان إسرائيليات ويتجد أنوان يهودا رانك ألمي سنيفيوان نسارا إرانك ألمي قرآن كان كيسا ور مفسر توتا غرين نقورة تجرا غرين متمانو فرا ديسو تجرا غرين غري إسافو داني تعليق إررتي قراني غرين سيها متججو تجرا كان كيستي تفسير إسرائيليات كان را قل الله قبا إسرائيليات كان را قل الله قبا مالي في إسان لقوم صوفي كجبسيسو إساني اللينبر باتشيسو تفسير سنين فسروا اللينبر باتشيسو تفسير سنين را دوريس ربي نو فسري رسول نو فسراني وان إسرائيليون أدي سنين فسروا إرى تفسير ركوني دوريسا سنيف ججة قصة قرآناتي في حكمي تكو إسان غافت اللين برباجيسو سنين قرآن فسروا اللين هم برباجيسو يجولا كنافو مواقف علماء إسا كان كيساتي قصة إسرائيلياتين هيكو نيئكتن قصة إسرائيلياتين هيكو نيئكتن واني سنتعانو آيات صفاتاتي إن لما آيات صفاتا عمومن آيات صفاتا مزمن أهل السنة والجماعة أكما إسين رفتت وان قرآن كيسة رفيفي وان حديث صحيح كيسة رسول صلى الله عليه وسلم ربين نك أبجدني نوفهمن اتأمنوا اتأمنين سكان كيسة كأكنا تجنن لي تمثيل أنغوني كوهيتي سنفكي سنة ليس كمثله شيء كيفيان لي تنغوني كأكنا تجنن كيفيان لي تنغوني اتأمنوا كنافو مارة وان ربين متى وان ربين وفي سبتشي سنيفي وان رسول صلى الله عليه وسلم سبتشي سيفي لي سبتشي سنيفي وصو هنججير وصو أمس هنك أبو جنن لي واكرن وصو مخلوق والفكة تجنة مخلوقة تتلين فكة سنة أكسيتي سبتشي سون برباتشي سادا جتشارا كوني مذهبا أهل السنة والجماعة بابا كان كيساتي ورا أكسرتي ديمو ربنا هاتاسيسو دوبا تفسير كيساتي ما للرد إركتو برباتشي سجتشو غافتو نمالا تفسيري تفسير تكوچتو هيكا قرآن آتيف نما غايا تكوچا والي تكابتوا مرا والي كابتو نوهمي جتشون اندان دامو كنبيكا كانت تفسيري تكوچي مفسراف كغيوميتي مفسراف تفسيري تكوچي نغو تفسير لمسادي أفرشان قرأو مالي تفسيري تكوچي مفسرة هني واهيكو داف غايا داميتي كانت تكابتا إيه سنة يا موسى دركا تفسيرا كنا وفسره كيسات نمني ولا توكو كاس دركا سانو تجرا توكو جد تجرا إيه ستجرا توكو متخصصة ورا تفسيرات تجرا يوم متخصصة سنة الركاء من وري أتشي إته تفسيرا بكامي كتابا سنة تجار قارمو كمان نك ابن جرير الطبري كوني كمرتينو قرأ إشادة تدبيو قرطبي تفسير المنير أكما سان تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين كنين ور متخصصة كتابا كنين راجع كان الراك رأو فيك كان فكاتن الراك رأون مثال ما في كتاب لما سيد سير راجني توكا ندن دام ور متوسطة أما ور جدو تنجرو ور متوسطة كجدو دا تفسير ابن كثير أكما سان بغوي أضواء البيان أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري كانان يوفى يدمن بريدة وري متوسطة وري جدو جرو جدودا وري أمس أمان تنا أك تفسير أتتي جلقبتي جلقبان المسماه المنير في تهذيب ابن كثير كوني كل كل فميوان برائر أم بفميكا طول فمي المسماه المنير إذا كان أنغر قارمو إندان داني أكو مثلا تفسير شيخ السعدي شيخ عبد الرحمن السعدي إذا كان أنغر قارمو إندان داني أكو مثلا المختصر في تفسير القرآن كما أركاك أبدًا كان إذا كان أنس فيدمون ندن دهما ججا أكو مثلا جلالين محققة جرا كوان سلا باب صفات آتي في وان إني غري تأني ججل سلة علماء نجال ديمانيك أجيل چن إذا سن إنس غرغارمون ندن دهما ججا كورا أما جل قبوتي كانكو فتلي كغهو متي كتاب إعراب قرآن كتابا إعراب قرآن أكا إعراب القرآن لمحي الدين الدرويش كيساني كنفاء كان الرتل إرابة كيساتي تنغرغار صفاته برباجسة إرابة قرآن كيساتي وان عربية ترارو أكو مثلا أحكام قرآن كيساتي اللي أحكام قرآن كفر ورها سيو أكا كتابة أحكام القرآن للكي الحراسي وأحكام القرآن لابن العربي ابن العربي المالكي بكما مجلد أفوري الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي كأكنا كنينتي غرغار صفاتون ندن دهما تسنبودا توفيق ربي وفيك رتني يا ربي تفسيرك كان دن ديتينا في متي أكا مراد وفي بوفته في تسان الرد نقاجيل شجاة توفيق ربي وفيك رتني وان كان فسروا دا ورى توفيق ربي سن ارغته وان افان سانيتي بهو هندنو تما حقتك اجل ترب نو هاغدو دندتي ساتي ربي نما غد ملائكه نيوانو في غدتو دندهني متي تدوغغره كيستي خطاني ربي نرنو هادبرو الراف سرت الابنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.